أنت الذي ما زلت مني حاضرا ولناظري يا نور عيني يا نور عيني ناظرا لقلبي الملهوف شغلا شاغلا ولمسمعي أبدا حديثا شاغلا فإذا نظرت فأنت قبلة ناظري يا رب فإذا نظرت فأنت قبلة ناظري يا نور عيني يا نور عيني ناظرا كلا ولا ناديت في غسق الدجى يا رب إلا كنت مني حاضرا أنعم وجد فرضاك غاية مقصدي وسحاب دمعي وسحاب دمعي فيك أضحى مطرا أنعم وجد فرضاك غاية مقصدي وسحاب دمعي وسحاب دمعي فيك أضحى مطرا فيا من أمرنا رشدا واجعل معونتك العظمى لنا سندا ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالعبد يعجز عن إصلاح ما محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. يا روحي فمحل